إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وانقشع الضباب إقامة شرعه حق علينا نطبقه ولو قطعت لقاه علينا وزارها إن لم نقمها وعاقبة الأمور لها احتجاب أنا هب وخوضها جهادا فقد بان الخنا وبدا الصواب